الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان الشروع بشرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو بعنوان سراج السائرين على منهاج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بدأ الإمام رحمة الله عليه بكتاب بدء الوحي، وفي نسخة كتب بسم الله الرحمن الرحيم بدء الوحي، ثم قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي بدأ به لأنه أول شيء ينزل على أنبياء الله الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى الروح الأمين جبريل عليه السلام لينزل بالحق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا الوحي هو من أعظم، بل هو أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده، لأن فيه حياة للقلوب، تحيا به القلوب كما تحيا الأرض بالغيث الذي ينزله الله عز وجل من السماء. فكما أن الأرض لا تحيا إلا بالغيث، فكذلك القلوب لا تحيا ولا تستنير إلا بالوحي النازل من عند الله عز وجل. قال ربنا الكبير العظيم: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فشبه الوحي بالماء النازل من السماء، وشبه حال القلوب مع هذا الوحي بالأودية، فسالت أودية بقدرها، فواد كبير يسع ماء كثيرا، كما يوجد قلب كبير يتسع لعلم غزير، وذاك واد صغير يحمل من الماء على قدره، وقلب آخر يحمل من علوم الوحي على حجمه، كل على قدر تحمله. الناس مع الوحي ليسوا سواء، فمنهم العالم الذي سهل الله عز وجل عليه حفظ نصوص الشريعة، ومنهم العامي الذي ينشغل بعمله وهو من المسلمين الذين يتقون ربهم. كل على قدر تحمله، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا نزل الماء على الأودية طهر وجه الأرض، واحتمل هذا السيل أوساخا تطفو على سطح الأرض. وكذلك علم الوحي الذي يدخل القلب للوهلة الأولى، فتثار في هذا القلب شهوات شبهات يلقيها الشيطان، لكن لا يلبث هذا طويلا. فأما الزبد فيذهب جفاء، فيذهب جفاء كما لا يلبث هذا الزبد الذي يكون على سطح أو وجه الأرض عند نزول السيل، لا يلبث إلا قليلا حتى يختفي. وكذلك الشبهات والشهوات، كلما صبر العبد وتضلع من علم الوحي طرد على قدر صبره من قبل من قلبه كثيرا من الشبهات التي يفندها الله عز وجل في كتابه المنزل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما تطهر القلب من الشبهات ازداد اطمئنانا وإيمانا، وبالتالي تتلاشى عنه الشهوات التي تحول بينه وبين الازدياد من الخير الذي دخل قلبه، فيمكث النافع في القلب كما يمكث الماء النافع في بطن الأرض فتهتز وتربو وتنبت وتخرج كل زوج بهيج، وتنمو شجرة الإيمان ويقوى أصلها في القلب وتكبر شيئا فشيئا حتى يكون فرعها في السماء ولا تكبر وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إلا إذا سقيت من نصوص الوحي، كما تسقى أشجار هذه الدنيا بالماء النافع فتنبت طعوما وألوانا مختلفة من الثمار وكلها تسقى بماء واحد. لا حياة لهذه القلوب ولا تكتمل سعادة العبد إلا بالكتاب والسنة، ولا تكتمل هذه الحياة إلا بنور يمشي به العبد بين هذه الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا الوحي حياة للقلوب، وهو أيضا نور لهذه القلوب تبصر الطريق إلى الله عز وجل في هذه الدنيا بين هذه الفتن والظلمات، وبالتالي تتحول هذه البصيرة إلى نور يبصر به العبد طريقه إلى الجنة عندما يمر على الصراط الممدود على ظهر جهنم. فخلاف الحياة موت، وخلاف النور ظلمات. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. قال ربنا سبحانه وتعالى يبين بأن الوحي حياة ونور، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. روحا تحيا به القلوب، ونورا يهتدي به العباد في هذه الدنيا من ظلمات الشرك والبدع والفتن والاختلافات والنزاعات، وفي الآخرة يكون نورا يعبر به المؤمن على الصراط الممدود على ظهر جهنم، كما أسلفت لك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم لتعلم أن الوحي ليس هو القرآن فقط، بل القرآن ومعه الوحي الثاني، وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي القرآن وأوتي السنة. وقد ضل ضلالا بعيدا من قال بيننا وبينكم كتاب الله، ما فيه من حرام حرمناه وما فيه من حلال أحللناه، فيهجر السنة التي فيها تفاصيل الصلوات ومقادير الزكاة وأنواعها وبيان الحدود والمواريث والديات وعدد الوفاة والطلاق وأحكام الجهاد والردة وتفسير آيات من الكتاب، لا يقدر أحد على تفسيرها من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما في سورة يونس. الزيادة ما معناها؟ معناها النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة كما في صحيح الإمام مسلم. ومن يفسر لنا قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون كما في سورة القلم، يفسرها ابن حجر الأشعري أم النووي الأشعري أم القرطبي الأشعري؟ يفسرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقوم الذين ذكرتهم لا يحسنون إلا التحريف، خاصة في صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الخطر على المسلم، ومن أعظم الخطر على من علم الحق ثم سكت عن نصيحة المسلمين. فالساكت عن الحق شيطان أخرس. ومعنى الآية أن ربنا عز وجل يكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة كانوا يسجدون لله في هذه الدنيا من تلقاء أنفسهم، ويذهب المنافقون لكي يسجدوا فلا يستطيعون. وهذا في صحيح الإمام البخاري. ثم أتى منكرو السنة بشبهة العنعنة، قال أنا لا أخذ ديني عن فلان وفلان، فيقال له كيف تقرأ القرآن وهو عن فلان عن فلان عن فلان، وصلنا كابرا من كابر عن كابر، كيف تقرأ القرآن حفص عن عاصم إلى أن وصلنا إلى أكابر الصحابة؟ يعني ما دام هذا الشخص من الثقات وممن اجتمع المسلمون على تزكيته وقبول حديثه، فالطريق التي يأتينا منها القرآن، تأتينا الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأبرار الذين مضوا إلى ربهم ولم يبدلوا تبديلا. وهذا ما جمعه الإمام البخاري رحمة الله عليه، وشرطه الذي اشترطه أقوى من شرط الإمام مسلم رحمة الله عليه. فصحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله عز وجل، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نحن ما تلقينا القرآن إلا عن فلان وفلان إلى أن ينتهي السند إلى أكابر الصحابة، ثم أخذوه بدورهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر السنة تاه عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفهم الوحي كما فهمه أهل الجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلن يحشر معهم ولن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري رحمة الله عليه جاء بالآية من قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يبين ربنا عز وجل بأن هذا الوحي الذي أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين لا يختلف عن الوحي الذي أنزل على أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. وأما أبونا آدم عليه الصلاة والسلام فنبي يوحى إليه، لكن لم يحدث في حياته شرك من أبنائه. أي نعم، حدث قتل من يعني واحد من أبنائه قتل أخاه، ذكر الله عز وجل هذا في سورة المائدة، حسده لأن الله عز وجل تقبل قربانه ولم يتقبل عز وجل من الآخر، وليس بصحيح الخرافة الإسرائيلية القائلة بأن هذا الأول حسد أخاه لأن آدم زوجه من أخته وكانت واحدة أجمل من الأخرى إلى آخر الخرافة، لكن قص علينا عز وجل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات الكريمات. ثم قال عز وجل كما في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، كما ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنهما. ثم لما حدث الشرك في قوم نوح، لما قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كانوا رجالا صالحين فماتوا، فغلا بهم بعض من خف عنده العلم وصوروا صورا لهم يتذكرون عبادتهم لكي ينشطوا على العبادة ويقتدوا بهؤلاء الذين مضوا. ثم مضى أهل العلم وجاء الجهلة فزين لهم الشيطان عمل تماثيل لهؤلاء الصالحين وجعلوها وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل نوحا إليهم ولبث فيهم 1000 سنة فقط في الدعوة إلا 50 عاما. فأوحى الله عز وجل إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ثم أغرقهم الله سبحانه وتعالى. إذن الوحي النازل على أول الأنبياء والمرسلين، لأنه لا يكون رسولا إلا إذا نبأه الله عز وجل بالوحي. وأما الأنبياء فقد لا يرسلون، بعض الأنبياء لا يرسلون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني يحكمون بشرع موسى عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عز وجل عليه التوراة. ولذلك قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، ولم يقل إذ قالوا لرسول لهم، لأنه لم يأتي بشرع جديد يؤمر بتبليغه، بل يحكم بما في التوراة. فقال عز وجل: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن ينزل عليه الوحي، لكنه لم ينزل عليه شرع جديد يؤمر بتبليغه، ولذلك نبئ نبينا صلى الله عليه وسلم بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وأصبح رسولا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فهذا الوحي يقول عنه عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فرسالة الرسل واحدة، وهي دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أهم شيء في هذه الدنيا، وهو النجاة وفي غيره الهلاك. لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدلت الآية على أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول من أرسل إلى أهل الأرض. قال: والنبيين من بعده، عندما حصل الشرك وآدم كان يوحى إليه لكنه لم يؤمر بتبليغ هذا الوحي وإنذار المشركين، لأنه لم يحدث شرك في زمنه كما أسلفت لك. وبالنسبة للدليل الآخر على أن نوحا هو أول رسول إلى أهل الأرض، فسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في حديث الشفاعة العظمى، عندما يأتي الناس إلى نوح بعد آدم عليهم جميعا الصلاة والسلام، فيقولون له: أنت أول رسول إلى أهل الأرض. رواه الإمام البخاري. أكتفي بهذا القدر لكي أتكلم عن أول أحاديث صحيح الإمام البخاري، والله المستعان وعليه التكلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.